ولا على المتمتع، ما في إلا هدي أو صيام. لا، الظاهر أنه المراد هدي الفدية، لأن هدي الفدية هو اللي فيه الثلاثة، ففدية من صيام أو صدقة أو نصف. الله أكبر. هدي التمتع لا يجوز تقييمه على يوم العيد، يوم النحر. وأما الصوم فيجوز تقييمه من حين الإحرام بالعمرة، أليس كذلك؟ طيب، فيه قول ثاني في الهدي وهو ظاهر تعليل الموفق رحمه الله، وهو مذهب الشافعي أنه يجوز تقديم الهدي على يوم النحر كالصوم، وقد استحسنه بعض العلماء المعاصرين لئلا يضيع اللحم في أيام منى، وأفتى بذلك استحسانا، وهذا حسن لا شك، لكن يعكر عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر. ولو كان النحر جائزا لنحر ليحل وتطيب نفوس أصحابه، وإلا فالقول هذا جيد لولا النص، والإنسان مأمور باتباع النص، والحسن ما دل عليه النص، ولعل الحكمة من ذلك والله أعلم ليتحقق كون يوم النحر يوم نحر، ويتحقق كون أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نعم. فصل. ناصر. لا. لا لا لأنه وجب عليه الصوم، وجب عليه الصوم. نعم، لكن استقر الصوم الآن، هذا بدل مستقر. نعم. شيخ بارك الله فيكم، من قال بوجوب دم المتعة الدم على القارن، هل هو يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أني صفت الهدي لأحلف؟ نعم. يقول أنه وجب دلالة أنه لو كان غير واجب لما لازم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي فيه، كان رجل يصلي السنة لا أصل إذا ساق الهدي ولو تطوعا لا يمكن أن يحل، حتى لو كان مفردا وساق الهدي ما يمكن يحل. نعم. لا، من قال في الحج، ومعلوم أنه ينتهي الحج بأيام التشريق. نعم. فصل. ويسن للمحرم التلبية، لأن النبي عليه السلام لبى ورفع صوته. النبي صلى الله عليه وسلم. أعدل. وش عندكم أنتم؟ صلى الله عليه وسلم أحسن. لأن الرافضة يقولون في علي عليه السلام. لا، الصبي. نعم، حررناها. فصل. ويسن للمحرم التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى ورفع صوته وأمر برفع الصوت بها، وصفتها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لما روى ابن عمر أن هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. لبيك يعني إجابة وإقامة، تتضمن معنيين، لأنها من ألب بالمكان إذا أقام فيه، ومن لب الشخص إذا أجاب دعاءه، فهي من المعنيين. وثنيت لمطلق التكرار وليس لقصد حقيقة التثنية، والإنسان يلبي ربه في كل طاعة يعملها. لو سئلت لما توضأت، قلت إجابة لله. لما صليت، فلا حصر للتلبية بمرتين، فهي مثنات يقصد بها

كيف؟ السنن الإقرارية. نعم. واقع تحت القاعدة. نعم. السنة الإقرارية إذا إذا إذا إذا شرع الرسول صار السنة بقوله. أما هذه لولا إقرار الرسول على هذا كان بدعة. يعني لولا أن الرسول أقر هذا الرجل وأقر سعد بن عبادة وأقر الرجل الثاني وأقر الصحابة على ما زادوا في التلبية لكان هذا بدعة. نعم. كيف؟ السنة الإقرارية. نعم. نعم. إيه لكن هل قال بخلافها؟ وكلامنا إذا قال بخلافه أو فعل خلافه. أما إذا كانت عبادة وأقرها الرسول ولكن لم يرد عنه خلافها فتكون سنة ما في أشكال. نعم. هي هذه بعد مشكلة. يعني هل لنا أن نزيد نحن أيضا؟ على التلبية إن قلنا بالسعة وقلنا ما دام الرسول أقر جنس الزيادة فليزد الإنسان ما شاء بشرطا لا يكون فيه معارضة لنص إما مثل الشرك أو ما أشبه ذلك. وإن قلنا بأن لا نزيد على ما أقر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فهو أحسن وهو أولى. والأولى بلا شك الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد روى الإمام أحمد بسند صحيح أنه كان يقول لبيك إله الحق عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا زاد هذه الكلمة أحيانا فهو طيب. نعم نعم عبد الله. بالنسبة للذي يترك مثلا الصيام ثلاثة الأيام مثلا من غير عذر إلى أن انتهت أيام فهل نقول له صم وأنت آثم بعدها وإلا هو آثم بالتأخير لا شك على أنه بمقتضى القاعدة أن من ترك شيئا مؤقتا بلا عذر حتى خرج وقته فإنه لا يقبل منه. نقول لو صمت لا يقبل منك. ثلاثة. طيب. ويستحب البداء. فصل. ويستحب البداءة بالتلبية إذا ركب راحلته لقول ابن عباس أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل أي لبى. ويستحب رفع الصوت بها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. حديث صحيح ولا يجهد نفسه في ذلك لئلا ينقطع صوته فتنقطع تلبيته. ولا ترفع المرأة صوتها إلا بقدر ما أقول هذا تعليل لا بأس به لكن هناك دليل أصح أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر قال أيها الناس أربعوا على أنفسكم يعني أرفقوا بها. وليس المؤلف استدل بذلك. وعلى هذا فقول جابر كنا نصرخ بها صراخا يعني من غير مشقة وكلفة. يقولون الجو حر. ايش يقولون الجو حر. هي انتهينا ما بقى شيء. الصلاه لا حول ولا قوه الا بالله. وكان الانسان اكثر شيء جدلا. نعم اقرا شيء. اي هيك. ولا ترفع المراه صوتها الا بقدر ما تسمع رفيقتها لانه يخاف الافتتان بها. ويستحب الاكثار منها لانها ذكر ولأنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحمهم الله هم المربون حقيقة. يعني المرأة لا تجهر ولا بالذكر الذي تتعبد به لله وتتقرب به إليه خوفا من الفتنة. فما بالك بالنساء اليوم ترفع المرأة صوتها حتى في غير الذكر مع أن الفتنة في الوقت الحاضر أشد من الفتنة في عهد الصحابة بلا شك. ولهذا ينبغي لنا أن نبين للنساء أن المرأة وإن لم يكن صوتها عورة على القول الراجح

إن نزل مطر يشق عليكم معه الحضور إلى المسجد فصلوا في بيوتكم. نعم. سألنا عنها، سألنا عنها أمس قبل البارحة. نعم. ثم يعني من الله عليه واصبح من اهل السنه والشباب السلفي. نعم. ومثل مساجد الشباب تزوج من اهل السنه وكان مؤذنا بعض الوقت في احد مساجد اهل السنه. لقد اوصى جميع اخوانه على انه اذا مات يدخل مقابر اهل السنه. وشهاده اخوانه وخالد واخته. من فضل وصيه قام الشباب باستلام جده مع اخوانه. تقول الأم؟ تقوله أمه؟ الأم نعم. إيه. الإثم على أمه، أمه هي الآثمة. أما الشباب الذي فعلوا ما يقدرون عليه فلا إثم عليه، لأن أمه في الواقع خالفت وصيته. يعني على كل تقدير هي آثمة من جهة مخالفة الوصية. والله عز وجل يقول: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. ووصيته هذه ليس جنفا ولا إثما. حتى وعلى كل حال إذا علمنا أنه من أهل السنة دفناه في مقابر أهل السنة. نعم. لكن إذا حصل معارضة مثل هذه المعارضة، نعم، فنقول مثلا لمن عارض: أنتم الآن خلقتم وصية الرجل، والرجل مات الآن ووكل الأمر إلى ما إلى إلى الأحياء، فكيف تخالف وصيته؟ وين ماتت بالبحر هي للحوت؟ هي تعلم أن تموت هنا وتدفن، سهلة هذه. لو إذا كان هذه علة لو أنت أجبتموها، قلت من الله يقول: وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا أبدا، الأخوة أبدا بريئون من هذا، الأخوة بريئون من هذا. وأيضا الميت إن شاء الله له ما نوى، إن الله يفك من شقه. على كل حال موضوعه انتهى الآن، الأخوة بريئون من كل شيء. الله إليكم يا شيخ، بارك الله فيك. السؤال الأخير. طيب، هل يلزم شوال أن يصوم الإنسان الدين الذي عليه؟ لا يمكن أن يصوم ستة من شوال إلا إذا قضى الدين الذي عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام رمضان ومن عليه دين من رمضان ما صام رمضان، صام بعضه. ومن يقول انها تصوم الست؟ نعم، من يقول انها تصوم الست؟ وهل يعقل عائشة وهي من افقه النساء ان تدع الفرض وتاتي بالنافله؟ وهل يعقل أن تدع الفرض وتأتي بنافلة صرح النبي عليه الصلاة والسلام أنها تبع